مفيد الإجابة بأن تكون أول الدعوة التي يدعى إليها هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فهي أوجب واجب في الدعوة إلى الله. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في فتح خيبر، رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فيكون أمرا له بأن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، أي في الإسلام. وأعظم حق في الإسلام هو حق التوحيد، وأعظم حق في الإسلام هو حق التوحيد، بل قد يطلق الحق ولا يراد به إلا التوحيد، بل قد يطلق الحق ولا يراد به إلا التوحيد، كما تقدم في حديث معاذ في الباب الأول. فحق الله أصالة هو توحيده، وبقية الحقوق تابعة له، فالصلاة والصيام والزكاة والحج لا تنفع إن لم يكن العبد موحدا لله، فهي حقوق تابعة لتوحيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونها تنزيها لله تعالى عن المسبة. من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك. فمن ساكنهم دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة: كون التوحيد أول واجب. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة: أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. قوله رحمه الله: العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن معاذا رضي الله عنه بعث إلى قوم من أهل الكتاب من اليهود يدعوهم، ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاجوا إلى أمرهم بذلك، بل هم بين جاهل بها لا يعرفها أو عالم بها لا يعمل بها، فاحتاجوا جميعا إلى دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم.